لله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ويتناجون بالإثم

لا تقطعن من لينة أو توقفتموها فقط.

موسيقى. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن

Thank you. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ وأطيعوا الله وأطيعوا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فَأَخْذَلْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. ليخرج الذين آمنوا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به What is